ما بيتولد سؤال على إثر هذا الجواب. نعم لو كان الرجل يصلي قيام ليل ومر على آية فيها عذاب يستعيذ بالله جل جلاله منها، وكذلك لو مر على آية يستبشر بها فيها رحمة سأل الله ذلك، هل ينطبق هذا الفعل تبعه في الفريضة؟ لا لا طب هذه والله مش زي السورة اللي قلت قبل شوي، نأخذ النافلة والفريضة ممكن، لا هل هذا استثناء يا شيخ؟ لا يكفي 3 مرات لا كفي. نعم الحمد لله لسه ما خلص لسه. نعم بدي أعطيه الميكروفون. هل الرسول صلى صلاة جماعة جهرا؟ نعم صلى صلى صلاة جماعة نافلة؟ نعم فرق بينهما عمليا فيما نحن في صدده؟ لا ما فرق لو أنك قسمت نصفين يعني كلمة لا، وإلا تقع بنفس الورطة فرق السابقة. ما فرق يعني يعني أنا انحق علي، كان سؤالي قاصح. راح أوضح لك. تفضل. هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يجهر بالقراءة في الفريضة كان إذا مر بآية رحمة وقف عندها وسأل، وبآية عذاب وقف عندها واستعاذ من عذاب، وبآية استغفار وقف عندها واستغفر الله؟ لا هل تعلم؟ لا هذا هو التفريق لا شو نعم لا في الفريضة بحكي الشيخ. في لا هذا. عمل برزيت عليه في واحد من المغرب شيخنا قاعد بقول نعم كيف؟ كان يقرأ القرآن الصلاة بحكي الشيخ، الصلاة في الفريضة. ايه اخذت الجواب. نعم شيخنا جزاك الله خير. شيخنا اعطي دور لاخوك وهلا لعلك كنت في بشرى ان شاء الله يعني بالنسبه لك.